إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. ارتأيت في هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل فيه السكينة، ويذكره الله تبارك وتعالى في من عنده في الملأ الأعلى، أن يكون موضوع مدارستنا ومذاكرتنا في هذا المجلس وصية عظيمة لإمام عظيم من أئمة الإسلام، وهو حسنة الأيام، وهو أحد نوابغ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. رسالة لطيفة صغيرة الحجم لكنها عظيمة الفائدة جزيلة العائدة، وهي الرسالة التي اشتهرت وعرفت بالوصية الصغرى، بالوصية الصغرى، واشتهرت كذلك بوصية شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي القاسم السبتي، إلى أبي القاسم السبتي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة التي اشتهرت بالوصية الصغرى نسبة إلى صغر حجمها، فهي صغيرة الحجم في وريقات، في وريقات قلائل، وهي عبارة عن جواب سؤال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، والسائل هو عالم من العلماء، والسائل هو عالم من العلماء أبي القاسم السبتي من المغرب، من المغرب نسبة إلى مدينة سبتة التي هي في المغرب. سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا السؤال في هذه الوريقات. ونحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقرأ هذه الرسالة ونعلق، وذلك على حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى علينا، وهو الفتاح العليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو يقول السائل: الحمد لله على كل حال. وقبل ذلك قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح هذه الرسالة بالبسملة، وهذه سنة درج عليها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قديما وحديثا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، اقتداء بكتاب الله عز وجل. فأول آية في كتاب الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يستفتح ويبتدئ رسائله وكتبه التي كان يرسلها للملوك ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل عظيم الروم، افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة، هذه البسملة اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، هل هي من القرآن الكريم أو ليست من القرآن الكريم؟ والصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة أن البسملة من القرآن الكريم، أن البسملة من القرآن الكريم، يشهد لذلك أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي آنفا سورة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل البسملة من هذه السورة. ثم يختلف العلماء بعد تقريرهم أن البسملة من القرآن الكريم، يختلفون بعد ذلك، هل البسملة آية من كل سورة أم أنها آية مستقلة؟ أنها آية مستقلة. إذا قلنا أنها آية من كل سورة، إذا طلب منا أن نعد مثلا على سبيل المثال عدد آيات سورة البقرة، فالواجب في حقنا أن نعد أول آياتها، وهي ماذا؟ البسملة. البسملة أول آياتها على هذا القول. وإذا قلنا أنها من القرآن الكريم ولكنها ليست آية من كل سورة، وإنما أنزلت للفصل بين السور، وإنما أنزلت للفصل بين السور، فإننا على هذا لا نعد البسملة، لا نعد البسملة. وأثر الخلاف في هذه المسألة، أثر الخلاف في هذه المسألة ما قرره الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يظن أن مثل هذه المسائل من فضول العلم التي لا ينبني على معرفتها شيء، لا ينبني على معرفتها شيء. فيقرر الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المجموع أهمية هذه المسألة في كون البسملة، هل هي من السورة، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن، هل هي من السورة أو ليست من السورة، فيما يتعلق بسورة الفاتحة. لماذا خصصنا سورة الفاتحة دون سائر السور؟ الجواب على ذلك أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدل، أي هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة إذا لم يقرأ المرء سورة الفاتحة. فإذا صليت العصر، فإذا صليت العصر ولم تقرأ الفاتحة، ولم تقرأ الفاتحة، فإن صلاتك باطلة، فإن صلاتك باطلة. هذا إذا كان الإنسان في الصلاة السرية أو كان يصلي منفردا. أما في الصلاة الجهرية فعلى الصحيح من أقوال العلماء أن إنصاته لقراءة الإمام حينما يقرأ الفاتحة تعد له قراءة، فلا يقرأ مع الإمام. وذلك لدلالة حديث الذي رواه الإمام ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام أي يصلي من وراء إمام والإمام يقرأ ويقرأ الإمام سورة الفاتحة، فقراءة الإمام له قراءة. فهذه مسألة مهمة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب أول آياتها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أول آياتها بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت إذا قرأت وغفلت عن هذه المسألة المهمة، قرأت الفاتحة، قرأت الفاتحة وبدأت مباشرة بالحمد لله رب العالمين، فإنك في الحقيقة لم تقرأ سورة الفاتحة، لأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي من أولها إلى آخرها، إلا إذا ركع الإمام وحال دون إتمامه لسورة الفاتحة فهذا معذور، أو أدرك الإمام وهو راكع فهذا معذور بدلالة النصوص الأخرى. أما إذا كان بمقدوره أن يقرأ الفاتحة، والفاتحة أول آياتها البسملة، ولذلك كان الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة البسملة أنها من القرآن الكريم، أنها من القرآن الكريم، وأنها آية من سورة الفاتحة، وأنها آية من سورة الفاتحة. يدل على هذا ما رواه الإمام البيهقي ورواه الإمام الدارقطني في كتابه السنن، وحسن هذا الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله في إرواء الغليل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله. ومعنى قوله إذا قرأتم الحمد لله يعني إذا قرأتم الفاتحة، وهذا من باب تسمية الكل ببعض أجزائه، من باب تسمية الكل ببعض أجزائه، كقول الله تبارك وتعالى: عتق رقبة. عتق رقبة، ما المقصود عتق رقبة؟ عتق عبد، لا المقصود الرقبة فقط. وهذا كان عند العرب في لغة العرب تسمية الكل ببعض أجزائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله، فقرأوا بسم الله، فإنها أحد آياتها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن احفظ هذا عني، البسملة هي من القرآن الكريم، وهي آية من سورة الفاتحة ومن سورة النمل، وهذا غير مختلف فيه بين العلماء، وما سوى ذلك فهي آية مستقلة أنزلت للفصل بين الصور. يدل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف الفصل بين الصور حتى أنزلت بسم الله، لم يكن يعرف الفصل بين الصور حتى أنزلت بسم الله. فالبسملة آية مستقلة في كل الصور أنزلت للفصل بين الصور، وهي من القرآن الكريم، سوى في سورة النمل وسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة. قال: الحمد لله على كل حال. الحمد هو وصف المحمود، هو وصف المحمود مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه، هذا معنى الحمد، فإذا كررت هذا الحمد مرة أخرى يسمى ثناء. ففرق بين الحمد والثناء. الثناء هو تثنية الحمد من اثنين، ولذلك يغلط من يجعل معنى الحمد هو الثناء، يجعل الحمد هو الثناء. والعلماء يفرقون بين الحمد والشكر، وبينهما عموم وخصوص، يختلف باعتبار وظائفه وباعتبار أسبابه. ليس هذا مجال لبص هذه المسألة فيما يتعلق بالفرق بين الحمد والشكر والمدح، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: هذا سؤال أبي القاسم القاسم بن يوسف ابن محمد بن علي التجيبي السبتي، نسبة إلى مدينة سبتة بالمغرب، عفى الله عنه. قال: هذا السائل يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا السؤال الذي سنريده. وقبل أن نذكر هذا السؤال وما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نقول أن السؤال هو من أنفع الوسائل التعليمية، طريقة السؤال والجواب هو من أنفع الطرق لتعليم الناس. ولا أدل على ذلك مما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر، وورد هذا كذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة رجل، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا أقبل علينا رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فجبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة وأجاب عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. ولذلك عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمانها وفقيه هذه الأمة وأحد أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول ولسان سؤول. إذن هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب عن السؤال، هي من أنفع الطرق التي يتعلم بها الناس. وهذه الأسئلة باعتبار حال السائل والمسؤول تنقسم إلى أقسام، باعتبار حال السائل والمسؤول تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو سؤال المتعلم للعالم، سؤال المتعلم للعالم، وهذا القسم هو أكثر الأسئلة، أن يسأل المتعلم العالم أو أن يسأل الجاهل طالب علم. فهذا الجاهل الواجب في حقه أن يسأل. ولذلك جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث جابر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا في سرية في ليلة باردة، فاحتلم أحد الصحابة في تلك الليلة الباردة، فلما أصبح سأل بعضهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ وكانت به شجة، وهي الشجة جمعها شجاج، هي الجروح التي تكون في الرأس أو على الوجه، هذه تسمى شجة أو شجاج. سأل: هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم دون الاغتسال؟ فأجابوه: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فأخذ بفتواهم فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا؟ ألا سألوا إذا جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجاهل أن يسأل أهل العلم. وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من العيادة، وهي زيارة المريض تسمى العيادة. عاد رجلا من النبي صلى الله عليه وسلم قد خفت من النحافة، يعني أصبح مشيا كما نقول احنا، حتى أصبح مثل الفرخ. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه استغرب لحاله، إلى هذه الحالة التي صار إليها الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تدعو بشيء؟ فقال: نعم، كنت أدعو اللهم إنك كنت معاقبني أو معذبني بحاجة بأمر في الآخرة فعجله لي في الدنيا. سأل ربه تبارك وتعالى أن يعجل له العذاب في الدنيا، قال: سبحان الله، لا تطيقه. فهذا من الجهل في هذه المسألة: ألا قلت ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ فالحاصل أن المتعلم الواجب في حقه أن يسأل أهل العلم، وهذا أكثر أسئلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال المتعلم للعالم. القسم الثاني: سؤال العالم للمتعلم، العكس، العالم هو الذي يسأل المتعلم. لكن لماذا يسأل العالم المتعلم؟ نحن قلنا القسم الأول: المتعلم يسأل العالم ليتعلم أحكام دينه، لكن لماذا يسأل العالم المتعلم؟ قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: ليستكشف ويستخرج ما عنده حتى يعلمه. ومن هذا كثير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع، الحديث. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ لماذا سألهم؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل الجواب؟ لم يكن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ليعلمهم هذه المسألة. أتدرون ما الزنا؟ قالوا: حرام، الزنا حرام، حرمها الله ورسوله. ف فقال لئن يزني الرجل من عشرة أبيات، أبيات جمع بيوت، جمع بيت، البيت يجمع على بيوت وأبيات. قال لئن يزني الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يزاني حليلة جاره. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما السرقة؟ يسألهم عن السرقة فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق جاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من الأسئلة هو سؤال العالم للعالم، سؤال العالم للعالم. وهذا سؤال العالم للعالم قد يكون المقصد منه لتعليم الغير، كأن يكون المقصد منه لتعليم الغير، وقد يكون المقصد منه الاستزادة من علم ليس عنده، كسؤال موسى للخضر عليهما الصلاة والسلام على القول بنبوة الخضر عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدخل في هذا القسم سؤال العالم للعالم، سؤال هذا الإمام، هذا الإمام الذي سأل شيخ الإسلام هو من العلماء، هو من العلماء، ومع ذاك جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليسأله هذا السؤال. القسم الرابع والأخير سؤال المتعلم للمتعلم، سؤال المتعلم مع المتعلم، وهذا يكون في باب المذاكرة، في باب المذاكرة بين طلاب العلم. هذا فيما يتعلق ببعض أحكام السؤال باعتبار حال السائل والمسؤول. ونص السؤال يقول الإمام أبو القاسم، القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي السبتي عليه رحمة الله، قال يتفضل، انظروا حسن استهلاله لهذا السؤال، قال يتفضل، وحسن أدب التلميذ مع شيخه، كأنه يقر له بالفضل عليه، بالفضل عليه. قال يتفضل سيدنا. السيادة، السيادة وكلمة السيد تطلق على معاني، السيادة تطلق على معاني، تطلق على من له سيادة أو منزلة على غيره، امرأة، إمارة، مدير إلى غير ذلك، هذا يسمى سيد لأنه ساد على غيره في هذا المنصب. ومن بابها ودليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني قريظة، قوموا إلى سيدكم فأنزله، إلى سعد بن معاذ، وكانت له سيادة وكان سيد قومه. ويطلق السيد على من فاق غيره في أمور العلم، في أمور العلم. ومثل هذا تجده في كثير من التراجم. لذلك لما سئل أحد السلف بماذا ساد الحسن البصري أهل البصرة، بماذا ساد الحسن البصري أهل البصرة، فهو سيد فيهم، فهو سيد فيهم، كأنه سادهم بماذا؟ بالعلم، سادهم بالعلم. فأجيب أنه استغنى عن دنياهم فافتقروا إليه، فاحتاجوا إليه، استغنى عن دنياهم، استغناء الناس، استغناء العبد عما في أيدي الناس. ولذلك في موعظة جبريل عليه الصلاة والسلام، موعظة جبريل عليه الصلاة والسلام التي رواها الحاكم والطبراني من حديث سهل بن سعد الساعدي وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال ختم هذه الموعظة البليغة، الموعظة البليغة، موعظة جبريل عليه الصلاة والسلام لسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وعز الإنسان في استغنائه عن الناس. فالحسن البصري حينما استغنى عن دنيا الناس ساد قومه، واحتاجوا إلى علمه، واحتاجوا إلى علمه. فالسيادة تطلق على هذا وتطلق على هذا من هذا، ولها معان أخرى. قال الشيخ: الشيخ يطلق على من تمشي الشيخ على المشايخ ودرس على المشايخ، وهذه هي الجادة المطروقة، أن الإنسان الذي يريد أن يتعلم العلم يزاحم بركبه في مجالس أهل العلم، في مجالس أهل العلم. قال الفقيه: الفقيه العالم بأمور الدين، الهمام الإمام. الإمام هو الإمام يطلق على الذي يتقدم على غيره، ولذلك الإمام الذي يصلي بالناس يسمى إماما، لأنه يتقدم عن الصفوف، يتقدم عن الصفوف. قال الفاضل العالم بقية السلف. بقية السلف، لماذا قال بقية السلف؟ يقال في تراجم بعض العلماء: بقية السلف لمن هو متمسك بما كان عليه السلف، لمن هو متمسك بما كان عليه السلف في أمورهم كلها، في أمورهم كلها. تجد في تراجم كثير من العلماء المعاصرين، من المعاصرين، السلف إذا أطلق لفظة السلف فإن المراد بها القرون الثلاثة المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة، القرن الذي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم خير الخلق سوى الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هم السلف. فمن انتمى وتمسك بما كانوا عليه في منهجهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في طلبهم للعلم، في زهدهم، في ورعهم، في تقواهم، تجد في تراجمهم، في تراجمهم بقية السلف. وممن قد تكاد تتوافق كلمة أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنه بقية السلف من العلماء المعاصرين: الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا تكن تجد من ترجم للشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلا وتجد في ترجمته يقول بقية السلف، إلا ويقول بقية السلف. كان الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أخلاق السلف، ذكر من ترجم له أنه كان لا ينام فلربما إلا الساعة، أما ما بقي فإنه يحيي ليله، أما نهاره فإنه كله في تعليم الناس، في تعليم الناس وفي الشفاعات وفي قضاء حوائج إخوانه، وفي قضاء حوائج إخوانه مع ضعف بدنه، مع ضعف بدنه رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر القائم على أموره وعلى مكتبه، وقد ترجم له وقد ترجم له، ترجم في كتاب في مجلد كبير، يذكر له قصة أنه تواعد ذات يوم مع الشيخ في مسجد من المساجد، وكان الشيخ يسكن في المملكة في الرياض، في الرياض. قال تواعدنا أن نلتقي في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. قال فلما صليت الصبح افتقدت الشيخ، لم أجد الشيخ، لم أجد الشيخ، فخشيت أن يكون قد أصابه مكروه، لأن الشيخ ضرير لا يبصر، الشيخ لا يبصر. قال فطلبته في البيت، فقال فاتتني صلاة الجماعة في الفجر، صلاة فاتتني صلاة الفجر. فقال والله ما فاتتني منذ أن بلغت إلا اليوم. قال وكان عمره الشيخ كم؟ ما يقارب 70 سنة، يعني لما بلغ 70 حتى أول مرة تفوته صلاة الفجر. انظر الإنسان اليوم في الأسبوع الواحد، أقول تفوتنا صلاة الفجر 2 أو 3، تفوته، وهذا كله توفيق من الله عز وجل، هذا كله توفيق من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا عسله، ما معنى عسله كما جاء في الحديث؟ يستعمله في طاعة الله عز وجل، هذا ليس من كده ولا شيء من ذلك، إنما هو توفيق الله تبارك وتعالى للعبد. ولك أن تبصر فقط في الأذان، في الأذان والأذكار التي يرددها المستمع للأذان. جاء في حديث عبد الله بن عامر في صحيح الإمام مسلم، إذا سمعتم المؤذن ماذا نقول؟ فقولوا مثل ما يقول، الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة وحي على الفرح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما مناسبة هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله حين قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لماذا لا نقول مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا الذكر له عظيم المعنى. ما معنى المرء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني يقر بضعفه وافتقاره إلى الله عز وجل، وافتقاره إلى عون الله تبارك وتعالى. كأن العبد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لي ولا حركة لي ولا تحول لي في أن أذهب للمسجد إلا بك سبحانك وتعالى. وهذا توفيق من الله عز وجل، أن يوفق العبد إلى الطاعة، أن يوفق العبد أن عند سماعه المؤذن يترك كل شيء ويغدو إلى المسجد. هذا توفيق من الله عز وجل، أن المرء حينما يسمع بحلقة من حلق الذكر فيترك أمور الدنيا، فلا ربما له تجارة، فلا ربما له شيء آخر من أمور الدنيا، فيأتي ويتواضع ويجلس مع إخوانه في هذه البقعة التي هي أفضل البقاع عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وينصت إلى الذكر، وينصت إلى الذكر ويتعلم. ولولا أن لمن يحضر حلق الذكر من الفائدة أن المدرس يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحوز الأجر العظيم والخير الجسيم. هذا التوفيق من الله عز وجل، يوفق العبد إلى الطاعة. أنت تجد في التراجم يكاد الإنسان يستغرب، لولا أن هذه الأمور وردت إلينا بأسانيد صحيحة ليكاد المرء لا يصدق. في ترجمة محمد بن سوقة والشيخ سفيان الثوري ماذا ورد؟ قال لا يحسن يعصي الله عز وجل، يعني ما رؤية يعصي الله تبارك وتعالى أبدا. منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر هذا وهو أحد رواة صحيح الإمام البخاري، قالت بنت جاره، بنت جاره قالت لأبيها يا أبتاه أين العمود، أين العمود الذي أراه كل ليل على سطح جارنا؟ كانت بالليل حينما تخرج ترى كأنها يخيل إليه عمود على سطح جارهم. فقال لها والدها: ذاك منصور، ذاك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل، يعني كل ليل يخرج إلى سطح البيت فيقوم الليل كله. هذا توفيق من الله. قال: وتوفي فافتقدت ذلك العمود. الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، هذا عجيب أمره، أمر عجيب جدا جدا. في بلدته كان الفقراء والمساكين إذا فتحوا بابهم في الصباح يجدون الخير العظيم، يجدون الصدقات، يجدون كل أنواع الصدقات، ولا يعلمون من أتى بها. تقريب كل بيوت البلدة تعجب القوم. فلما توفي هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين وغسل، ماذا وجد؟ وجد على ظهره أثار الجراب الذي كان يثقل كاهل الذي كان يثقل كاهله حينما كان يحمل الصدقات للفقراء والمساكين. هذا توفيق من الله عز وجل للعبد. إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسى له يوفقه للعمل الصالح بين في الدنيا، وإذا أراد أن يختم له بحسن الخاتمة. وإنما الأعمال بالخواتيم، بما يختم له المرء. إنما هذه أداة حصر، ومعنى أداة الحصر وإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، كأن تقول إنما الأعمال بالنيات. أين كنا؟ نعم، بقية السلف. هذا توفيق من الله عز وجل. أقول هؤلاء وفقوا وعسلوا واستعملوا في طاعة الله عز وجل، ولذلك ألقى الله تبارك وتعالى لهم القبول في الأرض. شيخ الإسلام قرون مضت وهو تحت الثرى، ما من إنسان يسمع اسمه فيقول رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. هؤلاء أحياء وإن افتقدنا أعيانهم. وفي حديث جبريل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل إن الله تبارك وتعالى أحب فلان، فيسميه باسمه في الملأ الأعلى، إن الله تبارك وتعالى أحب فلانا فأحبه، فيحبه الملائكة. فهذا تجد هذا الإنسان لا يدعو له الناس إلا بالخير، ولا يثنون عنه إلا خير، فيوضع له القبول في الأرض، ويوفق إلى الطاعات، ويختم له بحسن الخاتمة. وما دام أننا نتكلم عن حسن الختام، أذكر لكم لطيفة إن صح هذا التعبير. كنا في خطبة الجمعة الماضية تكلمنا ووقفنا عند شرح حديث جبريل الذي مر معنا من قريب، حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. ذكرنا في الخطبة في بداية الشرح لماذا جبريل عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة البليغة ابتدأها بالتذكير بالموت، قلنا هذا في خطبة الجمعة، لماذا جبريل ابتدأ في هذه الموعظة تذكيره بالموت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا أسباباً أربعة، ذكرنا أسباباً أربعة. السبب الأول الذي ذكرناه ما ذكره الإمام المناوي في فيض القدير، أن الموت من أفظع ما يلقاه المرء وأبشعه. السبب الثاني قلنا أن الموت حقيقة لا أحد ينكره حتى الكفار، لأنه هذا أمر محسوس معاين، لا يستطيع أحد أن ينكر الموت، ولذلك سماه الله عز وجل باليقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السبب الثالث، السبب الثالث وهو أن المرأة مهما عاش قرنين ثلاثة فنهايته الموت، فنهايته الموت. السبب الرابع وهو موضع الشاهد، موضع الشاهد قرب الموت من الإنسان، قرب الموت من الإنسان، وذكرنا الأدلة على ذلك. لماذا الإنسان؟ قلنا أن الإنسان قد يكون في ريعان شبابه، في زهرة شبابه، قوي الجسم، قد مؤمل أن يعيش وأن يبني وأن يتزوج وذرية ومشاريع ومشاريع ومشاريع إلى غير ذلك، يتوقف نبضات قلبه ثواني إلا وتراه بعد ذلك محمول على آلة الحدباء، إلا وتجد على آلة الحدباء محمول. قد يحتبس الطعام، الطعام في بطن في في في بطنه فيموت. قلنا بعد ذلك فضلا عن الأمور قد تزل قدمه، حادث مر إلى غير ذلك. يحدثني أحد الإخوة أن افتقد صاحبه يوم الجمعة من الشباب، عمره 27 سنة، وهو في طريقه إلى المسجد على الأقدام، فتأتي سيارة مباشرة فقد صاحبها التحكم فيها مباشرة إليه فتقتله، سبحان الله. الشاهد قرب الموت، الشاهد كذلك حسن الخاتمة كذلك، لأن حسن الخاتمة أن يموت الإنسان يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. كذلك من حسن الخاتمة أن يموت الإنسان وهو في طريقه إلى طاعة، وهو في طريقه إلى طاعة، فلعله كان متوضئاً، كان متوضئاً يغدو إلى ماذا؟ إلى الملعب، إلى ملعب من الملاعب، إلى مسرح من المسارح، يغدو ليستمع الذكر يوم الجمعة. فأنت ترى قرب الموت من الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بالحسنى. قال: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. يقول هذا العالم عن شيخ الإسلام أنه أعلم من لقيته أنا من المشرق والمغرب. المشرق بلاد المشرق، الآن كانت قديما يقال بلاد المشرق سوريا والسعودية والعراق وغيرها من البلدان، أما بلدان المغرب هذه البلدان التي تجاورنا. قال تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: أبقى الله تعالى علينا بركته، أبقى الله تعالى علينا بركته، بركة العلم، بركة العلم، والناس بخير، والناس بخير ما كان العلماء أحياء، ما كان العلماء أحياء. قال: بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. هذا أول ما طلبه هذا العالم من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طلب منه أن يوصيه. ما معنى الوصية؟ ما معنى الوصية؟ الوصية هو الكلام، الكلام المشتمل على أمر، الكلام العظيم المشتمل على أمر أو النهي في موقف عظيم. لذلك الميت حينما يستحضر قرب أجله يوصي أبناءه، يوصي أبناءه، هذه تسمى وصية. فهذا العالم أراد أن يهتبل، أراد أن يهتبل هذه الفرصة فرصة أن وفق للقيا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فطلب منه الوصية، فطلب منه وصية. هذه الوصية المتمثلة أن يدله على ما ينفعه في دينه ودنياه، سأل عن خير الدنيا والآخرة. وانظر العلماء كيف وفقوا لمثل هذه الأسئلة، أن يدله وأن يوصيه وأن يرشده إلى ما ينفعه في دينه ودنياه. هذا السؤال الأول. قال: ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث. الأمر الثاني أن يدله على كتاب يكون عمدته في علم الحديث، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، السؤال الثالث وينبهني. انظر في السؤال الأول، قال أن يوصيني، الثاني أن يرشدني، أن يدلني. هذا السؤال الثالث في هذه الوصية قال أن ينبهني، كأن الإنسان بعض الأحيان يكون في غفلة، فيحتاج إلى تنبيه، الإنسان في بعض المسائل قد يكون محيطاً بها، عالماً بأحكامها بل بفضائلها، لكن يغفل. بعض الأحيان عندما تسمع مثلاً الخطيب أو المدرس، نسمع مثلاً فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يتعجب الإنسان كيف يغفل عن مثل هذه الأذكار ولا يأتي بها، يغفل. فالإنسان بعض الأحيان يحتاج، كثير من الناس تجد مثلا إذا الخطيب والمدرس، مثلا الخطيب قال موضوع خطبتنا اليوم فضائل الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول الخطيب موضوع خطبتنا اليوم هي فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد كثير من الناس يتضايق، وهذا محروم من الخير، لأن هذه الكلمة أخذ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لو هذا الإنسان تقول له تجد في مسافة بعيدة في الصحراء كنز، لذهب إلى ذلك الكنز مسرعة، مع أن كنز الدنيا قد يكون هذا المال سلاح ذو حدين، قد يكون سببا في إضلاله وفي إغوائه، قد يموت الإنسان ويخلف هذا المال للورثة، لكن كنز الآخرة يبقى، أجره وثوابه يتبع صاحبه إلى يوم القيامة. وهذا الكنز كنز من كنوز الجنة تحت العرش، ولا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة، وهي من الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأفضلها عند مليككم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني خير من تصدق بالذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وأعناق. قالوا: بلى يا رسول. قال: ذكر الله، ولا حول من ذكر الله عز وجل. فليتنبه الإنسان إلى مثل هذه الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس. فقال: وينبهني. انظر، هذا عالم تنبه، هذا عالم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحتاج إلى تنبيه. فما ظن إذن بمن هو دون هذا العالم بمثل حالنا اليوم؟ قال: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. هذا وكان ديدنهم، يبحثون عن الأعمال التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى، عن الأفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، لم يكونوا يسألون عن الواجبات، لأنهم كانوا قائمين عليها، وإنما يسألون على أفضل النوافل. ثم السؤال الرابع والمطلب الرابع العظيم، قال: ويبين لي أرجح المكاسب. يبين لي أرجح المكاسب، مسألة الرزق، مسألة يبين لي أرجح المكاسب، ما هي أفضل المكاسب، ما هي أفضل ما يتعلق بالرزق، لأن مسألة الرزق مما تقض مضاجع كثير من الناس. فسأله عن أفضل المرزق، قال: كل ذلك على قصد الإماء. الإماء هي الإشارة اللطيفة والاختصار، يعني تبين لي جوابا على هذه المطالب العظيمة والمكاسب الثمينة على وجه الإماء والاختصار. قال: والله تعالى يحفظه. دعا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: والسلام الكريم عليه. وقوله السلام الكريم عليه، هذه لم تثبت، هذه التحية لم تثبت، هذه التحية، وإنما الثابت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بدأ جواب شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية. تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجوابه عن هذه المطالب العظيمة، قال: أما الوصية، بمعنى أما جواب الجواب عن هذه المطالب، قال: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كيف كان يربط الناس دائما بالكتاب والسنة. كان بمقدور شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يدخل في الجواب مباشرة، لكن قرر له أن مبنى الأمور كلها ما كان مستمدا من ماذا؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. انظر كيف قال: فما أعلم وصية أنفع، يعني للعبد في دينه ودنياه، من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. نفع الوصية كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون إلا بأمرين: الانتفاع بالوصية لمن عقلها واتبعها. ما معنى عقلها؟ لمن فهم هذه الوصية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الاتباع، لأن الإنسان قد يفهم كثير من الأمور، لكن الامتثال تجده هو في واد، والامتثال في واد. لذلك تجد نحن، وهذه دائما ترجع إلى مسألة التوفيق، تجدنا نعرف كثير من فضائل الأعمال: إفشاء السلام، قضاء حوائج الإخوان، عيادة المريض، اتباع الجنازة، إلى غير ذلك. نعرف فضائل هذه الأعمال، لكن لا نوفق إليها. هذه مسألة الامتثال، لأن الإنسان قد يفقه ولا يمتثل، قد لا يمتثل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذين القيدين المهمين، قال: لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه هي وصية الله تبارك وتعالى، ولقد وصينا، هذه وصية الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية أوصاه بما أوصى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب من قبلنا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وصاهم الله تبارك وتعالى بماذا؟ بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل. وسيأتي معنى كلمة التقوى. ثم قال: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعد أن ذكر له وصية الله تبارك وتعالى ذكر له وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات تنطوي تحته معاني عظيمة وعظيمة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت أوصاه بتقوى الله عز وجل وهي ما يكون بين العبد وبين ربه ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها لأن ما من إنسان على نحو ما سيأتي في شرح هذه الرسالة إلا وتجده ملما بذنب أو يعتاد ذنبا من الذنوب وكل ابن آدم خطأ فهذه الخطيئة وهذه الذنوب وهذه الأوزار التي اقترفها هذا العبد تحتاج من الإنسان إلى إزالتها لأن هذه الذنوب كالأوساخ بل هي أشد من الوسخ. الإنسان لو أصابته مثلا بقعة صغيرة من النجاسة أو من القذارة كان تكون نخامة أو نخاعة لسارع مهرولا إلى إزالة تلك النخامة. فما ظن إذن بمن هو أقذر من هذه البقعة وهي قذارة الذنوب والخطايا. فالإنسان يحتاج إلى إزالة هذه الذنوب فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي إذا ارتكب الإنسان سيئة كيف يذهب بل كيف يمحي هذه السيئة بأن يتبعها بالحسنة. وهل يشترط هذه الحسنة أن تكون من جنسها أو ليس من جنسها سيأتي هذا في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وختم هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال وخالق الناس بخلق حسن. بدأ بحق الله عز وجل ثم ختم بحق الخلق فجمع له في هذه الوصية لمن عقلها ووفق إلى اتباعها والله جمع له خير الدنيا والآخرة فما أحوجنا حاجة شديدة بل أحوج من الطعام والشراب أحوج هذه الوصية إلينا أحوج من الطعام والشراب لبدن الإنسان أن يفقه الإنسان مثل هذه الوصايا. لأن هذه وصية من؟ وصية أنت دائما تستحضر أن هذه الوصية الصادق المصدوق وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصادق هذا. قلت تعظم هذه الوصية في كون الموصي بها وقائلها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لم يجرب عنه كذبا قط لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. كذلك في كون هذه الوصية من أنصح الخلق للخلق لا تجد أحد من البشرية أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقرب الأمة إلى الخير أو إلى الجنة إلا ونصح ودل وأرشد أمته إليه. ومن جملة هذه الوصايا العظيمة التي تقرب المرء إلى الخير كل الخير هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية. لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لماذا قال هذا الكلام؟ كان معاذ الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، لماذا احتاج شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين لنا منزلة معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنه لو استغنى أحد من الناس لهذه الوصية لاستغنى عنها معاذ بن جبل. لماذا استغنى عن معاذ بن جبل عن نحو ما سيقرره؟ قال: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك. هذا الأمر الأول. الإنسان لما يحب إنسان في الله عز وجل يحرص يحب له من الخير ما يحبه له، ما يحبه لنفسه، ما ويحرص له أن يرشده إلى سبل الخير، وأن يكون هذا المحب بمنأى عن الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ، قال: والله يا معاذ إني لا أحبه، لا تدعنا، وفي رواية: لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وكان يردفه وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان كان يردف معاذ بن جبل وراءه، وهذا دليل على محبته له. قال: وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. قال: روي من صيغ التمريض، لكن الحديث صحيح، صححه الألباني أظنه في سلسلة صحيحة بلفظ: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. وقال: يحشر أمام العلماء برتوة. ما معنى يحشر؟ معاذ بن جبل يوم القيامة يحشر مع العلماء لأنه كان عالم، يسبق العلماء لفضله برتوة. الرتوة قال العلماء بخطوة، أي يدخل قبل العلماء بخطوة، وهذا يدل على مزيته. وقيل الرتوة هي رمية حجر، أي يسبقهم بهذه المسافة، وهذا يدل على مزية من؟ وفضل معاذ بن جبل. ومع ذاك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. إذن من العلامات التي يستدل بها على محبة الإنسان لأخيه أن يدله على الخير، وأن يرشده إلى الخير، أن يحثه على حضور حلق الذكر، أن ينصحه، أن يتعاهده بالنصح، أن يذب عن عرضه إذا تكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هذا من العلامات التي يستدل بها على محبة الأخي لأخيه. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذ بن جبل أوصاه بهذه الوصية. لو أن إنسانا ما أوصانا بمثل هذه الوصية قال: سبحان الله، أنا أعرف أنا هذا الحديث، لما توصيني به؟ أو رأيتني في كذا أو في كذا إلى غير ذلك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوصى معاذ بن جبل مع تلكم المكان العالية والمنزلة السنية التي كان يتبوأها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ومن فضله، أي معاذ بن جبل، أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى اليمن. معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنة إلى اليمن ليعلم الناس، بعد داعيا وقاضيا وفقيها ومفتيا إلى اليمن، حتى إنه لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتدب لمثل هذه المهمات العظيمة. أقول مهمات العظيمة، مهمة دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير. كثير من الناس يرغب عن مثل هذه الأجور، دعوة الناس إلى الخير. ولا يشترط في دعوة الناس إلى الخير أن تكون عالما أو طالب علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. أنت فهمت مسألة هاون تبلغها إلى أبنائك، إلى زوجك، إلى أهلك، إلى أقاربك، إلى جيرانك، إلى جيرانك، فإنك بلغت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعد بعد ذلك ممن؟ من أهل المعروف. الأهل المعروف من هم؟ أهل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فليحرص الإنسان أن يكون مفتاحا للخير دائما، أن يكون مفتاحا للخير دائما، أن يدل الناس إلا على الخير، وليحذر أن يكون مفتاحا للشر، مفتاحا للشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى طوبى؟ طوبى هي شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة. فوعده وعدا عظيما أن يكون له شجرة في الجنة، ومقتضى ذلك أن ذلك الإنسان يدخل الجنة، لمن كان مفتاحا لغيره في الخير. فدائما الإنسان يسأل ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى أن يجعله أولا الإخلاص، الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلص، أن هذه الأمور يبتغي بها وجه الله عز وجل، التضرع، كذلك المجاهدة، كذلك المجاهدة، مجاهدة هذه النفس الأمارة بالسوء. دائما يسأل المولى عز وجل أن يسخره وأن يستعمله في أعمال الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. قال وكانوا يشبهونه، أي معاذ، بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم إمام الناس، وكان عبد الله بن مسعود، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وكان عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه، إذا حدثكم ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود فصدقوه. إذا ماذا سيحدثنا عبد الله بن مسعود؟ يقول إن معاذا كان أمة. ما معنى أمة؟ الأمة هو الرجل الجامع لكل خصال الخير، الجامع لكل خصال الخير. وهذا من معاني شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول الرجل الذي جامع للخير كله، الذي سخر حياته لخدمة الإسلام. ويقال أن أول من سمي بشيخ الإسلام من هو؟ عبد الله بن المبارك. هذا ترجمته عجيبة، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الرجل الصالح المبارك. لا تجد خصلة من خصال الخير إلا وتجد له فيها سهم وافر. عجيب الرجل، كان يحج عاما ويجاهد عاما، كان إذا حج، كان إذا حج، وكان يخرج مع جماعة، مع جماعة من أصحابه والرفقاء، يقول تعالوا نجمع الأموال التي نصرفها، مثلا ما يفعل الآن، ما يسمى بكوتيزاسيون، ما لا خلي نصرف جماعة، فيأخذ مال من هذا ويجعله في صرة، وهذا من مال في صرة، وهذا مال في صرة، وهذا مال، يهمهم أنه سيأخذ من ذلك المال ويجعله في صندوق، فيحجون ويرجعون ويشتري لهم الهدايا، فحينما يصلون إلى بلدتهم يرجع لهم كل الأموال، يرجع لهم الأموال ويزيدهم تلكم الهدايا. وكان مجاهدا منقطع النظير. ذكر أظنه الحافظ ابن كثير وغيره أنه في أحد المعارك، في أحد المعارك خرج من العدو الكفار رجل هابه المسلمون، فكان كلما خرج إليه رجل من المسلمين إلى المبارزة يقتله ذلك العلج الكافر، حتى إنه دعا المسلمين إلى المبارزة فلم يخرج إليه أحد، وقد قتل كثيرا من المسلمين. يقول راوي هذه القصة، قال: فإذا رجل من مؤخرة الصف ملثم لا ترى إلا عينه يخرج من صفوف المسلمين، يخرج إليه، قال: فتعجبنا من شجاعته وقد قتل منا الكثير. قال: فتقاتل حتى قتله الرجل، ذاك الملثم. قال: لما قتله اختفى عن الأنظار، قال: من وراء الصف. هذا الرجل الذي قتل المشرك ظن أنه هو الأخير في الصف، قال هذا الراوي: ولم يعلم أني من وراءه. قال: فأزال اللثام عنه. قال: فنظرت إليه فإذا هو عبد الله بن المبارك. قال: فلما رآني قد رأيته غضب، قال: أنا خصمك يوم القيامة إذا أخبرت عني. انظروا الإخلاص، هذا معنى الجامع للخير، أو كان أمة قانتا لله، القنوت هو دوام الطاعة، حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. لعلنا نتوقف هاهنا على أن نتم ما تبقى من هذه الوصية العظيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها والعمل بمقتضى ما جاء فيها في درس الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.